وقال الحافظ ابن حجر صدوق، فحديثه دائر بين الحسن والصحيح. لو اجتمعت بقية شرائط الصحيح والأمر في هذا ليس كذلك. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صدوق اختلط قبل موته، صدوق اختلط قبل موته، وخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة، ومعلقات البخاري ليست في الصحة كشرطه في المسند. عن القاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة رضي الله عنه، وهو صدوق يغرب، أي يروي الغرائب، صدوق يغرب أي صدوق صادق اللهجة يروي الغرائب. خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. ونقل المحقق عن يعقوب بن شيبة أنه قال في المسعودي، ولاحظ الكلمة هذه، قال: يصحح له، يعني للمسعودي، ما روى عن القاسم ومعن وشيوخه الكبار، لكن هذا يقيد بما إذا اجتمعت شرائط الثبوت أو الصحة، وليس مجرد رواية المسعودي عن القاسم تصحح مطلقا. عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء رجل فسأله عن الإيمان، سأل أبا ذر عن الإيمان، فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال يعني الرجل: ليس عن البر سألتك. الرجل يسأل عن أي شيء؟ سأله عن الإيمان، فتلا أبو ذر عليه قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآية. قال: ليس عن البر سألتك. قال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله كما سألتني، سأله عن أي شيء؟ عن الإيمان، فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال: أدن مني، فدنا منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يعمل، يعمل هنا الشاهد، المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابها، وإن عمل سيئة فتسوءه ويخاف عقابها. وسند هذا الأثر فيه ضعف لاختلاط المسعودي وللانقطاع بين القاسم وأبي ذر، فرواية القاسم عن أبي ذر مرسلة ليست متصلة، ففي السند انقطاع. قال محمد بن الحسين: نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. يقول المؤلف رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهذا هو السنة كما تقدم مرارا، أن من أراد أن يدعو للمسلمين أن يبدأ بنفسه، هكذا ورد في السنة. يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار، يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار، ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه والفهم، الفقه والفهم بعلم الحلال والحرام. أنكم إن تدبرتم القرآن، وتدبر القرآن من أعظم الواجبات، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. ونحن بأمس الحاجة لتدبر القرآن والسنة ولتدبر ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص الوحيين. يقول: كما أمركم الله تعالى، أي على مراد الله، علمتم أن الله تعالى أوجب، لأن الإنسان قد يتدبر ليس على مراد الله ويتدبر ليس على مراد رسول الله. فالتدبر، هذان النوعان من التدبر غير المنضبطين بمراد الله ومراد رسوله، لا يوصلان العبد إلى القرآن والسنة، بل قد يبعدانه، كما أبعد الفلاسفة الذين أقحموا عقولهم وفلسفتهم في الأمور الغيبية. هم يتدبرون ولكن ليس على مراد الله، ويتدبرون السنة لكن ليس على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تمر بنا عبارة الإمام الشافعي مرارا، كما ذكر ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد حين قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد من؟ على مراد رسول الله. لأن الإنسان قد يفتح القرآن ويجلس يقرأ ويفهم، يفهم هكذا على ما تمليه عليه رغباته وأهواؤه وشهواته، وكذا يفتح البخاري ويفتح صحيح مسلم ويفهم من عنده، من قبل نفسه، يفقه نفسه بنفسه. هذا بلا ريب أنه قد يضل ضلالا مبينا، مع أن القرآن والسنة بين يديه، ولكنه يفهم القرآن على غير مراد الله، ويفهم السنة على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر من هذين المسلكين في فهم نصوص الوحيين. قال رحمه الله تعالى: علمتم أن الله أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، العمل، وأنه تعالى لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه، لا سيما الأولين من صحابة رسول الله حين قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، إلا بالإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح داخل في مسمى الإيمان، لكنه أفرده للاهتمام به ولأهميته، قرن مع الإيمان العمل الصالح، ولم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح. فكيف يعتقد أقوام أن العمل لا يدخل في الإيمان؟ هذا مشكلة، مشكلة. كيف يتدينون؟ كيف يعتقدون؟ ماذا يعتنقون في هذه المسألة حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. نعم. قال رحمه الله: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. يقول رحمه الله تعالى: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن. تصفحت القرآن، فمن أراد الهداية إلى الاعتقاد الصحيح، من أراد الهداية إلى الاعتقاد الصحيح فعليه بالقرآن والسنة. قال: قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. يقول: ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، في 50 موضعا من كتاب الله تعالى. هذا كان قديما يحتاج الأمر إلى تصفح، الآن ازدادت حجة الله على الإنسان بوجود الموسوعات والبرامج التي يمكن للمسلم أن يجمع أطراف موضوع في الإيمان، في التوحيد، في الحلال والحرام بأقصر وقت وأقرب مدة. وهذا بلا ريب أن الحجة قد قامت على الإنسان أكثر من ذي قبل. قبل كان الواحد إما يستحضر بحفظه فيستحضر في موضوع واحد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، الآن يمكن عن طريق ما يسمى بالاستعلام اللفظي أن يجمع الآيات والأحاديث في موضوع واحد في ثوان. وهذا بلا ريب أنه أبلغ في الحجة لمن أراد الله هداه إلى المحجة، ومن أراد الله أن يغويه فإنه لن يستعين لا بالقرآن ولا بالسنة، بل سيظل في بحر الفلسفة ومستنقعها، وما يزداد نسأل الله السلامة والعافية من الله إلا بعدا. قال رحمه الله تعالى: 50 موضعا من كتاب الله، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، يعني مجرد الاعتقاد، هنا يريد بالإيمان مجرد الاعتقاد، بل أدخلهم الجنة برحمته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن دخول الجنة بادئ ذي بدء برحمة الله عز في علاه، تقاسم درجات الجنة بالعمل الصالح، كما قال الله عز في علاه: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. قال: وهذا، قال: وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. قال: وهذا، هذا الذي صنعته من استقراء الآيات القرآنية وما تضمنته من طلب العمل مع الإيمان الذي هو التصديق ومع القول باللسان، قال: هذا رد على من قال الإيمان معرفة كالجهمية. قلت: والجهمية إحدى الفرق الغاوية الباطلة الخاطئة المبتدعة، كالجهمية. الإيمان معرفة، الجهمية يقولون الإيمان معرفة. لاحظ هنا الفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء. الإيمان يقولون معرفة، هؤلاء هم الجهمية. ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول كمرجئة الفقهاء، مع أن مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق. لاحظ هذا الفرق بين مرجئة الفقهاء، وهم أخف وأيسر، أيسر وأخف حالا من الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان معرفة، مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق. كثير من أهل السنة يقولون: ما نفهم تفريقا،

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلى قوله تعالى وأورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى في سورة براءة الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وقال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الآية قال محمد بن الحسين رحمه الله اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون لم يعطهم مولاهم هذا الخير كله بالإيمان وحده حتى ذكر هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم وقد علمتم أن الله تعالى ذكر قوما آمنوا بمكة ولم يهاجروا معه ماذا قال فيهم وهو قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر والهجرة من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات وقد كانوا مأمورين بها من مكة حين أوذوا في عقيدتهم وفي توحيدهم وفي دينهم كانوا مأمورين بالهجرة والهجرة عمل الهجرة عمل نعم قال ثم ذكر قوما آمنوا بمكة وأمكنتهم الهجرة إليه فلم يهاجروا فقال فيهم قولا هو أعظم من هذا وهو قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ثم عذر تعالى من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه فقال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم الآية وهذا ينطبق على من كان يعيش في بلد يقهر في دينه ويؤذى في عقيدته وقد ينصر أبناؤه وقد يدعون إلى الزندقة والإلحاد وترك الدين الإسلامي الحنيف ومع هذا فإنه متعلق بذلك البلد وهو يرى أنه يؤذى في عقيدته ويبتلى في دينه وأن الصلبان تعلق على رقاب أولاده من البنين والبنات وأنهم يقهرون ويقسرون على دخول الكنائس وممارسة طقوس النصارى أو اليهود أو غيرهم ومع هذا فإنه يفضل ذلك البلد لرغد العيش وارتفاع الرواتب يفضله على البلد الإسلامي فهذا بلا ريب أنه قد يناله من الإثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين يجب على من كانت هذه حاله أن يهاجر من تلك الأرض أرض السوء والكفر التي يقهر فيها المسلمون ويقسرون على عبادة غير الله يجب عليه أن يهاجر من تلك الأرض فإن أرض الله تبارك وتعالى واسعة نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يجوز غير هذا ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله تعالى تفقهوا هكذا في الضبط تفقهوا قال الأجري رحمه الله كل هذا يدل هذه النصوص التي أوردها وسيورد غيرها يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب، أن تؤمن بقلبك، ومعنى العقيدة معناها من العقد تعقد قلبك على ما يجب أن تدين لله به من الإيمان والتصديق، لا سيما الأمور الغيبية. وقول باللسان ما فيه عبادة باللسان مثل النطق بالشهادة، وهو أعظم ما فاهت به الأفواه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل بالجوارح، عمل بالجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. قال لا يجوز غير هذا، لا يجوز أن يعتقد ولا أن يعتنق إيمان إلا بهذا المفهوم، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. وهذا أيضا فيه رد على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان، يقول ميزوا هذا تفقهوا، ميزوا هذا تفقهوا. وهذا فيه ما يدل على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس هو فقه الحلال والحرام فحسب، ليس الفقه هو فقه الحلال والحرام فحسب، بل قبل هذا الفقه أن يفقه الإنسان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من الإيمان والتوحيد والعقيدة، من الإيمان والتوحيد والعقيدة. فإذا ثبت على هذا ثبت على عقيدة الإيمان وعقيدة التوحيد وعقيدة القرآن والسنة. إن ضل قال ففيه شبه بالمرجئة. ومن هم المرجئة؟ المرجئة من الإرجاء، وسيأتي ذكرهم مفصلا. المرجئة من الإرجاء، والمرجئة هم الذين يقولون الإيمان قول أو تصديق بلا عمل، الإيمان قول أو تصديق بلا عمل، هؤلاء مرجئة. ومنهم من يقول من المرجئة يقولون الإيمان قول ومعرفة، بالقول باللسان ومعرفة بالقلب، والعمل ليس داخلا في الإيمان. جميع شرائع الدين ليست من الإيمان، مشكلة، يقولون جميع شرائع الدين ليست من الإيمان. منهم من يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية. وهذا بلا ريب أنه يزكي ما عليه أقوام من دعوى أن الإيمان قد دخل في قلوبهم. فإذا شربوا الخمر لا تسألهم عن شرب الخمر، إذا وقعوا في الربا لا تسألهم عن الوقوع في الربا، إذا سمعوا الغناء لا تسألهم عن سماع الأغاني والموسيقى. كل تلك المعاصي والكبائر والجرائم وذلك الفجور كله يردونه بماذا؟ يقولون الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. وهؤلاء بلا ريب أنهم كاذبون، ليسوا بصادقين، لأنهم لو كانوا صادقين لأطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال القائل تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول أنا أحب الله، أنا الله في قلبي، أنا أشكر الله، أنا أكن لله التعظيم والتقديس، لكن ما في عمل، في ارتكاب للمعاصي والكبائر واجتراح للسيئات. هذا بلا ريب أن مما يزكي هذا مذهب الإرجاء. وهذا يؤكد لك أن الابتداع وثيق الصلة، أن الابتداع وثيق الصلة بارتكاب الفجور والمعاصي في مجتمع من مجتمعات المسلمين. أما سلامة الاعتقاد فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يؤدي إلى سلامة المجتمع من الفسوق والعصيان. ولذلك كانت البيعة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى، ماذا يوجد فيها؟ فيها بيعة على العقيدة، فيها بيعة على تطهير المجتمع من الفسوق. انتبه لهذا، بيعة على العقيدة، بيعة على تطهير المجتمع من الفسوق والعصيان. ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. شوف الخطوة الثانية: ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. هذا يدل على أهمية هذين الأمرين والجانبين في إكمال معنى الإيمان: اعتقاد سليم وتطهير للمجتمع من الفسوق والعصيان، وبهذا يتحقق الأمن والأمان. يتحقق الأمن والأمان بسلامة الاعتقاد. ما في قبور تعبد من دون الله، ما في أحد يستغاث به من دون الله، ما في حكم إلا لله ولرسول الله، ما هو حكم فرنسي ولا حكم إيطالي ولا حكم أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. الخطوة الثانية: تطهير المجتمع من الفسوق والعصيان. ما هو بس أيضا عقيدة عقيدة عقيدة، والمجتمع غارق بالفسوق والعصيان والعربدة والخمارات والمسابح المختلطة. ها، ما في حتى لو ادعى أهله أنهم أصحاب عقيدة سوية، وفي الغالب هذه الدعوة تكون كاذبة، لأن العقيدة إن تمكنت ورسخت في القلوب وفي المجتمعات والله لن يتلوها إلا تطهير المجتمع من المعاصي والفجور والفسوق والعصيان إن شاء الله. لكن الأمران متلازمان، وأرجو أن نتنبه لهذا. تطهير المجتمعات من الكبار والصغار والذكور والإناث من الانحرافات العقدية ومن الزندقة والعلمنة، ثم بعد ذلك تطهير المجتمع من الفسوق والعصيان. النتيجة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شوف، يرجع الله عز وجل مرة ثانية يؤكد علينا أهمية الاعتقاد بلا شرك: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما حكم بغير ما أنزل الله، وأشخاص يدعون من غير الله، وقبور تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله في مجتمعات المسلمين اليوم. ابتلي المسلمون اليوم إلا من رحم الله ببليتين بمصيبتين: حكم بغير ما أنزل الله، خرافات تضرب أطنابها في المجتمعات، قبور عليها قباب، مساجد بنيت على القبور، استغاثة بغير الله: يا جيلاني، يا زينب، يا علي، يا حسين، يا محمد. يعني مصائب متتالية. إيش النتيجة؟ النتيجة فقر مدقع، سلط الله عز وجل على المسلمين أعداء من أخوف خلق الله كالصهاينة واليهود، ومع هذا فهم مسلطون. تعرف ليش مسلطون؟ مسلطون لماذا؟ ما هم مسلطون لأنهم أقوياء فهم جبناء وضعفاء، ولكن مسلطون لأننا ضعفنا إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من المرحومين. اقتصر على هذا القدر. ننتقل إلى منسك ابن تيمية، فقد دنا النسك والناس يستعدون للارتحال، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبلغ من أراد الحج أن يبلغه حجا مبرورا لا إثم فيه ولا ذنب. نعم.